هذا خواجه جدا منتشرة يعني. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. أما كل ذنب إذا لم يعقد قلبه على إن هذا ضلال كفار إيش إيش عمل يعني عملي هذا كفر. لكن عمل بخلاف مش عارف خد رشوة خايف على ولده هذا معصية كبيرة. فكل معصية كل مشهور وكل يشتغل احنا راضين نسمع مش ده انا حاسس في غالب ايش احسن بس العرفات حلمي وكذلك سلمان معتذران من المبتدعة واقف أيضا مجلة السنة التي هي لائقة بالبدعة وهي التابعة لمحمد شرور، فهذه أيضا وأهل الباين عليها تعتبر مجلة بدعة. معنى الثلاثة هو عرفنا سلام عليك الله ما هو وضع كل يوم محمد المغراوي أبو إسحاق الحويني وحسن يعقوب الذي أعرفه عن محمد المغراوي أنه تفسيري وأبي إسحاق الحويني كذلك وهو من أصدقاء أبي الحسن ومناصري أما حسين العجيب فأنا لا أعرف أحد. ووالدنا حفظه الله يصعب أن يدلي أحدا بدلوه أو أن يضيف شيئا على ما قاله وذكره حفظه الله، ولكن من باب المشاركة بالخير وعدم احتقار شيء من المعروف والخير، لا شك نعرف جميعا خطب الإخوان المسلمين ودفاع بعضهم عن بعض وتبادل الأدوار في مختلف المناسبات في كثير من البلاد التي يتجمع فيها الشباب المسلم، وقدر الله أن كانت لي زيارة إلى بعض دول أوروبا، بريطانيا، السويد، ألمانيا، هولندا، بلجيكا وما حولهم، فرأيت يعني مثل هذه الجهود وهذه الأعمال والأقوال قد أثرت في كثير من عوام المسلمين ومراكز أهل الإسلام بقيادة من ذكرهم الشيخ عدنان عمعور، وكذلك يتردد على تلك المراكز المغراوي هداه الله وعلي حسن وإخوان الأردن، وكلهم يسعى في هذا الطريق وهو التجميع أو ما يطرح في هذه الأيام فيما يزعمونه من وجوب إعادة النظر في الأصول والضوابط والقواعد التي ذكرها السلف القدماء أو المشايخ في باب الجرح والتعديل والوصف بالبدعة وغيرها، ومرادهم أقول من هذا الطرح هو إبعاد أو صد الناس والشباب على وجه الخصوص من المنهج السلفي النافع الواضح، وهذا له رأيت له أثرا عظيما في كثير من المراكز، واختلف الشباب هناك والمراكز والمساجد، وهجر بعضهم بعضا لأنهم يريدون صرف الشباب وأهل تلك المراكز وأتباع المراكز عن مشايخنا وعلمائنا بما جعلوه بديلا، اتحاد واجتماع علماء أوروبا، ومن الذي يحق له أن يفتي ومن الذي يرجع له بالنسبة لأهل أوروبا من باب أنهم أفقه بتلك البلاد وما يحتاجه أهل تلك البلاد، حتى في باب الجرح والتعديل وباب الأسماء والأحكام. ومن رحمة الله عز وجل ومن فضله علي أن كانت لي بعض الدروس والمحاضرات في هذه المراكز والمناقشات وغيرها، جزاك الله خيرا، ودفاعنا، وهذا من الواجب حقيقة، والله ما نقوله في حضرة الشيخ، ولكن واجب علينا أن ندافع عن علمائنا وعن مناهجنا وثوابتنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يطيل في أعمارهم وأن يثبتنا وإياكم على هذا المنهج القويم السديد، وأن يرد السلام ورحمة الله وبركاته، وأن يرد كيد يعني هؤلاء جميعا في نحورهم. ومما يعني لفت الانتباه اجتماع كان في الأردن في مركز الإمام الألباني يعني قبل شهور، يعني أحضر الشريط إلى ألمانيا واستمعت إليه، وكان لقاء يضم طلبة العلم كما يقولون في الأردن في مركز الإمام الألباني رحمة الله عليه، وقد استضافوا أبو إسحاق الحويني ونزل عليهم ضيفا، ثم تكلم بكلام يعجب منه الإنسان والمسلم والسلفي على وجه الخصوص، حيث زعم في هذا الجمع أن الشباب السلفي وأن السلفية قد افتقدت المرجعية منذ عشرات السنين. يقول لم يكن لنا مرجعية سلفية تفقه ما يحتاجه، يعني ما يحتاجه الشباب السلفي في هذه البلاد. ثم أخذ يتكلم عن تجربتهم في مصر وقال أما نحن في مصر فقد افتقدنا المرجعية والإمامة قبل هذه البلاد، يعني الأردن وما حولها والجزيرة وما حولها، ولكن يقول اتفق الإخوان هناك واتفقنا على مرجعية أو اثنين أو ثلاثة، ما سمى المرجعيات، ولكن هكذا ذكر أنهم اتفقوا الآن وانتهوا إلى هذا الاتفاق إلى واحد واثنين وثلاثة وهم المرجعية في مصر. وقال ينبغي أن يحذو هذا الحذو إخواننا في الأردن حتى نكون قدوة لجميع السلفيين في بلاد الجزيرة والبلاد الإسلامية، ثم ينقل أو تنقل هذه التجربة إلى السلفيين في بلاد أوروبا، هكذا يزعم. وثم أشار إلى ما بينه وبين الشيخ الألباني عليه رحمة الله وقال كان لشيخنا الألباني يقول منذ كان حيا، يقول كانت له تفردات كثيرة جدا وقد ناصحته فيها، يزعم بهذا اللفظ يا اخوان. نعم الألباني له مفردات وتفردات كثيرة جدا، ما هي واحدة ولا اثنتين ولا في مركز الإمام الألباني. ثم يقول قد ناصحته كثيرا وقبل منها شيئا وسكت عن غيرها هكذا يزعم، وهكذا يريد أن يبين عدم وجود المرجعية منذ زمان أو عشرات السنين بزعمه. فالشاهد كما ذكر الشيخ هي هجمة ولا شك يريدون بها صد وصرف، يعني مرادهم صرف وصد الشباب عن مشايخنا بهذه الحجج الواهية وهذه الألاعيب الشيطانية، وأن يلتف الشباب حولهم ومن ثم يسوقونهم إلى منهج الإخوان المسلمين كما هو واضح بدعوى الوسطية ودعوى قبول الآخر ودعوى جمع الكلمة ومواجهة دول الكفر أو غيرها ومناهج الكفر، وهم والله لا وقفوا أمام هذه المناهج ولا السنة نصروا ولا السلفية أيدوا. فأسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم جميعا وأن يبصرنا في ديننا وأن نتنبه يعني لمثل هذه الأقوال والحركات، وجزاكم الله خير الجزاء. جزاك الله خيرا، وهذه لا أقول إنها إضافة. الله يجزاكم الخير. وإنما هو بيان شاب تجربتك في أمريكا، وإنما هو بيان شاب ما عرفناه، والله أقول ما أعرف هذا الكلام. لكن أقول بارك الله فيكم، هذا يؤكد ما كتبه أبو الحسن في بريطانيا من ربط الشباب السلفي بأبي الحسن السليم بارك الله فيك، ويؤكد أن أبي الحسن الحلبي أنه يدفن العراقيين بقولهم دورات، ويقول له إخوانه يجب أن ترجعوا إلينا لا إلى علماء الحجاز بارك الله فيك، وهم جهال ولم يأخذوا العلم من العلماء، إنما أخذوه من الشارع ومن الصحف، فلم يدرسوا في جامعات ولا عندهم شهادات، فهم قلوبهم مليئة بالحقد المنهج السلفي وأهله كلهم. هذا أبو الحسن فين درس؟ علي حسن فين درس؟ أبو إسحاق فين درس؟ بارك الله فيكم. فالألباني والذي لا أدل له من أبرز تلاميذه وأفضلهم في ذلك الوقت في حياته هذا اللي خلق صلب الخطيب محمد بن الرفاعي، في مسألة واحدة هجره وأضرب هجره في مسألة واحدة، ولم يصبر عليه ولا أدنى مدة. والله الذي لا أقول لكم أن ما أحد يصبر صبري من مسألة واحدة فقط هجره وأمر بهجرانه إلى أن مات. ولما خاصمه بعض السلفيين والله كاد أن يخرجه من السلفية، وقال السلفي لا يتجنى على السلفي، قال هذا تجنى عليه، والسلفي لا يتجنى على السلفي. وابن باز يبدع بأدنى أدنى أدنى أدنى أدنى مما وصل إليه هؤلاء، إذا مدح البدع فهو منهم وداء لهم، وقد سبقه إلى هذا أئمة، إذا مدح أحد من أهل البدع فإنه يعتبر منهم وداعية لهم، سبقه ابن تيمية وابن كثير وغيرهم بارك الله فيكم. سئل الباز ما رأيكم في من يمدح البدع؟ قال هو منهم لا شك، لأنه يدعو إلى مذهبهم بارك الله فيكم. الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه. أنا أقول يقول السلفية أمر نسبي كما قلت لهم، وهذه الفرق كلها ولدت في الطائرة المصرية، ومنها لا أقول هم معهم منها ها بارك الله فيك. ويجي أبو الحسن المنهج الواسع الأشياء، وأبو الحسن معه لا يلزمني تجيب مئات الأدلة من الكتاب والسنة من كلام السلف وكذا، ما يلزمني، قواعد خبيثة جدا، منهج واسع يسأل البدع جميعا والحق ما يلزمه، ونصحح ولا نجرح، وإذا حكمت حكمت وإلى آخره. وقال أخ يجب أن نعيد النظر، عاد النظر وقعدوا وما وقفوا عند هذا. وفي جلسة هنا في مكة قال واحد كان من تلاميذي وبعدين شهر في الدنيا راح معهم، قال يجب أن نعيد النظر في الأصول السلفية. طيب أعاد النظر وأصلوا بارك الله فيك أصولا ما شاء الله عشرات الأصول كلها تهدم المنهج السلفي. هذا يقول عيد النظر في الأصول السلفية. نعم هذا جزائري. نفس كلام الترابي قديما. نفس كلام الترابي قديما لابد يقول من إعادة كتب الجرح والتعديل والنظر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أنا احنا اكتشفنا أخيرا أن هؤلاء يسيرون على مدرسة محمد عبده، طريقة محمد عبده، والتي تأثر بها كثيرا جدا جدا القاسمي، جمال الدين القاسمي السوري. هذا مشروع عندنا من ذنب السلف. وقرأت كتابا له تاريخ الجهمية والله رفضت الكتاب، قلت هذا كذب عليه وظننت أنه دس من أهل البدع عليه. ثم أثرت الفتن هذه وهذه وجئنا ندرس، وإذا بالقوم يترسمون خطى القاسمي تلمير محمد عبده وجمال الدين، جمال الدين الأفغاني تماما يدافع عن الجهمية ويسمون مبدعين يعني مظلومين وأنهم مجتهدون ولهم المجتهدين، يدافع عن المعتزلة، يدافع عن الخوارج، يدافع عن كل أهل البدع ويطعن في أهل السنة. هل الحويني ومحمد حسان وحيد عبد السلام من أهل السنة وما حكم من يروج لهم ولدروسهم؟ ننصح للأخ الحويني، وأنا لست بقدري في الحديث، لست ومست بالحديث، الحديث هو ما شاء الله لا أنكر ذلك، ولكنني أقول عنه الحق. والحويني ومين ثاني؟ محمد حسان. برضو عنده كلام مخبلك ومنسق ومنظم، وبيشير الشباب تمام، بيشير الشباب كله خطب من زمان المتبح، بيشير الشباب وهيبه مخبلك، وخام في التحرير برضو بالشكل ده. والآخر لما رأى الحكاية كده قال لي أخوانا رجعوا شغلكم، لا من الأول تقيت تكون معهم عنصر تهدئة وتقولهم طيب وتجاوب طلباتهم أسئلتهم وتصدق من روعهم وتوجههم التوجيه السليم، إنما تصير معهم لا. الشباب عدة الأمة، من يرفع اللواء إلا أنتم؟ نحن ميتين وغيرنا هيموت طبعا، ولكن أنتم إن شاء الله الذين تتبعون لواء الإسلام بعدنا، فنحن عشان بذلك، ولكن لازم معكم كبار المؤمنين تستشيروهم ويرشدوكم، وإن ساعة الناس كبير أسرية بيتكلفوا الشباب ينشر القوة والنشاط والكلام الكويس والحماس للدين، والكبير خبرك يجزي التوجيه السليم وخبرك يضبط هذه الأشياء وهذه الديان. فنحن لا ننكر فالشيخ الحويني والشيخ حسان والشيخ من آخر هي أنصح لهم على نفس الطريق، فأنصح لهم بأنهم يسلكوا السبيل الذي عليه أهل السنة السليم، عندهم علم وعندهم أشياء، ولكن هذه الأشياء لا يجوز فيها الخوارج وغيرهم من الفئات التي تعمل بوضاء وتعمل كذا ويكون الموجة بتاعتهم، لازم يكون هم ناصحين ومنزهين، والنصيحة واجبة منا عليهم، فربنا يهدينا ويهديهم ونحب لهم الخير، فليس ذلك قائلنا يقين ضدهم ولا عايزين نتخلوا عن الدعوة، يمشي بالدعوة يصححوا أفكارهم وفاهمهم ويمشي مع الشباب بالنصيحة والغوية والهدوء وتهدئة الأحوال. والله هداهم الله وإياهم، عندهم مخالفات وعندهم خلط لم يعد مش بتهمه، وأنصح لهم بترك هذا الخلط اللي فيه كلام الخوارج. ما نقول لكم بناء على الدين ويأيد الناس اللي بيهيجوا الدين، لولا انت مش عالدين ما تعرفش سنة صحيح، سنة صحيح تهدي الناس ما تهيجهمش، ما توافقش الناس على حاجاتهم، لا تعلمهم وترشدهم. فأنا أنصح لهؤلاء جميعا أن يرجعوا جميع الدين الصح ونمسك إيدينا بين بعض ونبقى دين قوي صحيح ونحب بعض ولا نختلف إن شاء الله، ولكن إذا استمروا على طريقهم فهم في خلاف مع أهل السنة. أقول ذلك بصراحة وربنا هيسألني عن كلامي، أن قرأت كلامهم وشفته وعرفت كلام بيقولوا فوجدتهم في حاجات مخالفين لأهل السنة بعض الأصول، فننكر عليهم ذلك. نقول لهم اتقوا الله، ربنا يصلحكم ويصلحكم، وانا يهمنا ان كل مع التوحيد والمنع ونفرح ببعضنا ونسير في طريق واحد. نعم. وهذا سؤال اخر يقول: ما قولكم في الشيخ ابي اسحاق الحويني، وهل تسمعون بسماع اشرطته ودروسه؟ يقول: لا، لا ينصح بسماع اشرطته ولا بدروسه. لأني قرأتها ليلة أمس فقط، يعني أصل الأوراق أني أقرأها ونعلق عليها. أخونا الشيخ أبو عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان من دار الحديث في مصر هو الرجال يتعقب الرؤوس، رؤوس الحزبيين في هذا الزمان والمتعالمين. فالشاهد له كلام في هؤلاء ويجمع أقوالهم ويبين أحوالهم. وممن تطرق إليه واعتنى به أبو إسحاق الحويني، فذكر أو حضر كتابة ما كان منه ومن بعض من يتسمون بأنهم طلاب الألباني وأقاموا مركزا باسم الإمام الألباني رحمه الله في الأردن، دارهم في الأردن. وكانت الجلسة كلها اعتذار للحويني منهم هم. فالشاهد بعدين طلبوا منه كلمة، تعرفون ماذا قال؟ مع أنه ينتسب من حيث النسبة، يقول: أنا تلميذ الألبان وأنا على طريق الألبان، وأنا الألباني كان يحبني وأنا كنت أحبه. وهكذا ذكر أيضا، يقول: اعلموا أنه لا يجاريني أحد في الدنيا بحب إمامي. كيف عرف؟ يعني الظاهر عنده ميزان، تعرفون ميزان الحرارة، هو عنده ميزان المحبة، يعني وزن محبة كل الناس في الدنيا للألباني، شاف أنه حبه أكثر من حب الناس. هكذا يرفض، يقول: لا أعلم أحدا يجاريني في حب الألباني والذب عن الألباني. وبعدين قال: بعدين مع أنني لا أوافقه في مفاريده. استعمل كلمات عامية احنا نستعملها، يعني ماذا؟ يعني الألباني له مفاريد. يعني شنو مفاريد؟ يعني تفرد بأقوال ومسائل يقول: أنا لا أوافقه عليها. الله أكبر، مفاريد، مو أفرد وبنتين وثلاث، لا، الألباني إمامنا له مفاريد كثيرة، ثم يقول: وأنا لا أوافقه في شيء منها. شايفين هذا ليش؟ لا يجاريه أحد ولا يباريه أحد في حب الألباني. ثم قال: وقد كتبت، يعني كتب الردود على مفاريد الشيخ، ثم جعلتها في مؤلفة، ثم قدمتها إليه، أهديت هذا الشيخ. يعني ما؟ يعني الشيخ له مفاريد تفرد بأقوال ومسائل أنا ما ارتضيتها، بل رددت عليها وحررتها وأعطيت الرد لمن؟ يعني نصحته فيما أخطأ فيه، والأمر بينه وبين ربه. سبحانك ربي الدائم، إياك لا يتطاولون على العلماء. هذا يسأل يقول: ما رأيكم في المحدث أبي إسحاق الحويني، وما قولكم في كتاب تيسير علوم الحديث؟ أقول: أبو إسحاق في الحديث يعني شهد له، وهو رجل له فهم وله معرفة بتخريج الأحاديث، لكن نقلت عنه أقوال يعني مخالفة لكلام أهل السنة والجماعة في مسائل عديدة، فينبغي أن يعامل معاملة أهل البدع وفي غيره من أهل السنة ممن يحسن التخريج غنيا عن الرجوع إليهم. إذ الطريقة التي كان عليها أما أن يقال هؤلاء لا يكفرون الحكام لكنهم لا يرون لهم البيعة، حتى قال هذا القائد لا يوجد الآن في الأرض سلطان شرعي في شريط نداء الغرباء نداء القرباء أيهم مناش أيهم من الكلام. طيب أما عدم تكبيرهم بالحكام فقد أصاب حق فيه، لكن لا يكفي أنني لا أكفر، بل من قواعد أهل السنة أن ألتزم بما كان عليه السلف وأن أرد على أهل البدع. لذلك الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد قال سألت أبي عن رجل يماشي صاحب بدعة مبدعه، فقال لا لعله لا يعرف بدعته، فقال عبد الله بينت له، فإن بينت له قال ألحق به. إذن لا يكفي أنني لا أكفر، بل أثبت الحق وأرد على أهل البدع. وإذا رأيت الرجل يتكلم في الحق ولا يرد على أهل البدع فاعلم أنه مبتدع. أما أن يقال الحاكم ليس بكافر لكن ليس له بيعة، ماذا يقصدون ليس له بيعة؟ معنى إن كانوا يقصدون أنه ليس بخليفة للمسلمين، لا يوجد الآن في العالم الإسلامي خليفة، بل هي دويلات كل دولة يحكمها حاكم، لكن لا يوجد الآن في الأرض خليفة، لكن كل حاكم يلزم رعيته الطاعة كما قال إمام أحمد ومن غلب الناس بسيفه وصار أميرا لهم لزمهم طاعته. لماذا؟ لأن هذا الحاكم صار وليا لأمرك شئت أم أبيت، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سماها ملكا وجبرية، أي أنهم يتملكون يصيرون ملوكا عليك بجبر والقهر. وقال عليه الصلاة والسلام لا تنزعوا يدا من طاعة، وأمر بالصبر على ولاة الجور، وقال يقومون فيكم يقوم فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنسي. قالوا ما أمرنا يا رسول الله؟ قال اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ. فقول من قال ليس في الأرض سلطان شرع قول باطل، لأن هناك فرق بين حاكم يحكم بالشرع وبين سلطان وحاكم شرع. قد يكون حاكما لا يحكم بالشرع، فأقول لا يوجد الآن في كثير من البلاد لا يوجد حاكم يحكم بالشرع، لكن أن أقول لا يوجد سلطان شرعي هذا غلط، لأن الحاكم سواء حكم بما أنزل الله أو لم يحكم لا يخرجه عن كونه حاكما للمسلمين. لكن قد يكون حاكما صالحا وقد يكون حاكما فاجرا، واضح؟ وهذه الشنشنة والدندنة يدندن عليها الحويني حتى أحزن قلوبنا، وأنا من 10 سنين أراسله وتيتي تيتي زي ما روح تيجي، و10 سنين أدافع عنه، و10 سنين أدب عن عرضه، و10 وآخر نصيحة أرسلتها له قال لي انتو عاوزين نعجن مع اللي بيعجنوا؟ قلوا لا عاوزينك تعجن ولا تخبز، نريد منك أن تقول ما يقول العلماء. ولذلك أراعنا علامة اليمن مقبل بن هادي الوازعي في كتابه العظيم إجابة السائل عن أهم المسائل، فقال أبو إسحاق مبتدع بعد أن كان يثني عليه ليلا نهار، وهذا الذي أدين الله به بعد 10 سنين من الصبر والتحمل وحسن الظن بالرسول. شيخ حضرات بالنسبة للجامعة والتعليم، مثلا شيخ زي عمرو خالد أمر ظاهر نوع من أصول المسلمين، وفي بعض الظاهرين، لكن في بعض العلماء احنا عارفينهم سلفيين وواضح جدا من المنهج، مثلا حسنا علينا سميعا، الشيخ خالد حاق معروف مثلا أنه راجل عالم في علم الحديث، لأنه يعني مبتدع مع أنه راجل عارفين أنه سلفي. الآن قبل أن نقول فلانا أو فلانا، من الذي يقول هذا عالم أو ليس بعالم؟ من الذي يقول هذا سلفي مبتبع للسلف او سلفي ينصر البدع؟ اليس العلماء شيخنا بني اسمع الشمس يا حبيبي اتركنا الان من الرجل، امسك الان القواعد، امسك الان القواعد. انا كنت اقول في الحويل من 10 سنين في اصبحت قريب مسجله نجم من نجوم اهل السنه، ايش لما يقول عن امام اهل السنه بانه احمر؟ نعم يقول عن الشيخ ربيع رجل احمر، وقال قلت ليحيى الكرامي تكلم في احمد، قال من تكلم في احمد فاتهمه. ايش لما يقول لا توجد الان لجنه في اي بقعه من بقاع الدنيا هذه اللجنه تقول كلمه الحق، وهو يعلم علماء السنه هنا وهناك. ايش معنى لما هو يثني على هؤلاء الذين يقولون عن الشيخ الالباني بانه يقول بقول جهل بالصفوان، ويقول هؤلاء نجوم اهل السنه؟ وهذا عندي صوت كلامه وكلامه كلام فوز السعيد لما قال في أنصار السنة عند التوحيد، وقال بالحرف الواحد أن الألباني يقول بقول الجهل بن صفوان، وأمة الإسلام الآن من علماء السنة يقولون بقول الشيخ الألباني. إذا كل هذا نغض عنه الفرق. ولذلك الشيخ مقبل من سنين قال أنه مبتدع. الآن أنا بس في الكتاب ولا شيء قالها في كتابه وقالها في شريطه. يا حبيبي أنت تكلم ثقة، أنت تكلم ثقة يا عبير. قالها في كتابه وقالها في شريطه، وأنا قرأتها بنفسي وسمعتها بأذني. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يا رجل يا رجل ألا تعقل؟ أقول لك قال مبتدع بالميم والباء والتاء واللام والعين، وانا اعرف اللغه العربيه من سنين. والشيخ ربيع يقول مبتدع، والشيخ عبد الجبار هذا ناصر اهل البدع، وانا كلمته من سنين ومش عايز اعيد الكلام ده، من 10 سنين وانا اراجع، من 10 سنين اراجع عن طريق بعض اخواننا، وقال انتوا عاوزين نعجن مع اللي بيعجنوا، بعثت الكلام ده من 10 سنين يعني قبل انت يمكن ما تطلب العلم. وانا يا اخي ما دخلونا في فلان والعلاني، بعثت له هذا. الان من جرحه اهل الجرح والتعذيب قبل كان، قبل ذلك كان الرجل يمدح لانه ما ظهر منه الا الاتباع، فمدحناه كما مدحه العلماء. لما دوم العلماء اصدقوا ابى المصريون ان يصدقوا، انتم احرار، اما نحن فعلى ضرب اهل العلم نتيجه. اما تيجي انت او غيرك وتعترض على العلماء بثنائهم القديم فان هذا ليس من هدي السلف الصالح، وحسبك الان وبعد ان تطع في الكهرباء. طب نكمل ازاي تفضل؟ بارك الله فيك. الله يبارك. يستفاد من أمثال هؤلاء في علمهم إن لم تجد غيرهم وتحذر من فتنتهم. يستفاد من هؤلاء في علمهم، الرجل قوي في الحديث، نعم هو من أقوى الناس في الحديث، وهو من أقوى الناس في العلل والرجال. قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا الحويني من أقوى الناس في الحديث والرجال، لكنه أخشى أن يتبع زاهد الكوثري. فقد قال الشيخ الألباني: زاهد الكوثري من أعلم أهل الأرض بالرجال والعلل، وكان يكفر أئمة أهل السنة. بكم يعني بعد الأسئلة لأعرف موقفكم يا شيخ، يعني سمعت يعني شريطكم حول يعني أسامة بن لادن وكذلك الجهاد حزبين، فحبيت أن تبينوا لنا موقفكم من بعد جهاد الخوارج كمحمد حسان والحويني ومحمد حسين يعقوب، ما هو موقفكم من هؤلاء الجهاد؟ أولا الحمد لله وشكرا لكم على هذه الفرصة العظيمة التي أتيتم بها. نعم السماء الشريفة قام خلال أسامة بن لادن أقوال العلماء وموقف الذي يجب اتخاذه من أسامة بن لادن. يعني أريد أن أعرف موقفكم يعني من بعد دعاة الخوارج للأسف كمحمد حسان والحويني ومحمد حسين يعقوب الذين يعني لما أقرأ جزاكم الله خيرا سبب السؤال يا شيخ، يعني مجموعة من الناس لا زالوا متأثرين لديهم ولم تأتيهم بالدلاء، يعني سبب السؤال حتى هنا في كندا يعني على بعد آلاف الأميال من مصر هناك بعض الإخوة بعض الشباب لا زال متأثرا بهؤلاء الدعاة. نعم. يعني هذا السؤال يعني فقط بارك الله فيكم فقط للتوضيح، يعني رأيت لكم بعد يعني بعض الحلقات يعني على قناة الرحمة، وكما هو معلوم يعني الذي يقوم على القناة هو محمد حسين وأخوه، يعني هل ممكن أولا احنا خرجنا على قناة الرحمة نعم لننشر السنة نعم والحمد لله لنا على قناة الرحمة اخواتي يعني اشتركنا على اكثر من 6 رسائل من رسائل أهل السنة والجماعة. نعم. وبفضل الله سبحانه على ملمة السنة لهذه الفريق لإبلاغ المنهج. نعم. ولما الحمد لله حتى وعلى السبب الخرابة. نعم. الفرق يعني بفضل الله خبر الله ومهان. نعم جزاكم الله خيرا، يعني هذا يعني فقط معرفة السبب، يعني فرق جدا يعني لما سير شريفكم حول الشيخ ربيع لأن وتفسير في دراسة القرآن للشيخ سيد قطب رحمه الله ليس تفسيرا، إنما هو عبارة عن يدخل تحت التفسير الموضوعي. التفسير الموضوعي أي الذي لا يعني بذكر الآيات آية آية كلمة كلمة زي تفسير الأقدمين، إنما يجيب الربع ويتكلم عليه عموما خلاص. فيبدأ الأول يتكلم عن الصورة كلها المحاور التي تدور الصورة عليها المحاور التي تدور الصورة عليها كلها ككل من أولها لآخرها، وبعدين يبتدي يأخذ ربعين على حسب ما يوفق إلى ذلك ويتكلم عنها كلاما عاما. فهو كتاب تفسير الشيخ سيد قطب، حقيقة تفسير الشيخ سيد قطب فيه نجد فيه فوائد وفيه أيضا أخطاء، لأن الشيخ سيد قطب لم يكن من العلماء، هذا كان رجلا أديبا في بداية حياته، ولأنه صعيدي فالأصل عنده الديانة، صعيدي في الأصل يعني قبل ما الصعيدي يقول ويستأنس ونقرأ عليه الفتحة، كان طبيعة الناس كانوا زينين، يطلع يطلعوا يطلع عندهم نخوة عندهم مروعة عندهم مكان أخلاق ويئين إن لما تقول له حاجة في الدين يستجيب على طول واخذ بالك ليك جدع الصعيدي جدع عليه عشان كده النكت كلها على الصعيدة طيب من الأخر مقاطع هذا طبعا أدخلنا في الموضوع لا علاقة له غريب أصلي مسألة يعني لنا علاقة بالصعيد له وأهل الصعيد يعني في خير إن شاء الله وفقهم على خير هم أكرم إلى الفطرة من أهل الخبر هذا حق يعني لو تراه حق إخواننا من أهل الفطرة حق ولكن ليس لا علاقة بحال سيف يعني هل يعني يزكى أو يثنى على سيف خبز من باب أنه صعيدي الموطن أو المنشأ لا علاقة لهذا عند حال شيخه وهو يعني كما سوف يأتي يتبع من هذه الموازنات وإن ادعى إنكاره يعني هو قد أنكر من هذه الموازنات نظرية ثم عاد في كلام آخر له في موضع آخر وإيه ودعا إليه وقال لي بل وطبقه عمليا فهنا كما يعني سمعتم رغم اعترافه بشيء قدس انه ليس من العلماء حاول ان يصرف اسماء السامعين عن هذا الاعتراف بهذا الثناء الذي أرضته بكلامه وسوف يأتي يعني في بقية الكلام مزيدا من الثناء عليه عن شيخ يلغي تماما اعترافه بأن سيدا ليس من العلماء أتي كلامه يعني لا أعرف إن شاء الله صعيبا فقط قال أصحاب الحويني فالشيخ طيب قطب كان كده وبعدين اشتغل بالأدب ولم يكن له علاقة لا بقراءة الدين ولا الكلام ده فزلت أقدامه أو زلت قدميه في أكثر من مصدر من أشدها وأقبحها كتاب العدالة الاشتراكية في الإسلام الذي يسب فيه عثمان بن عفان سبا مقلعا ويسب بني أمية وتكلم كلام ما يتلبسش عليه هدوم يعني كلام اللي بيقوله كاتب الدراما الحقير عن عمرو بن العاص وليس بحاجة بجانب اللي كتبه سيد قطب في عثمان بن عفان طبعا هو لم يعترف أن كلام سيد أسوأ نعم وأظن سبيلا من كتاب أو من كلام كتاب الدراما الحقيقية يعني كلام فظيع وليته تبرع منه قبل أن يموت كنا نتمنى أن يتبرع منه قبل أن يموت كلام ما ينفعش أبدا يقول مسلم سبحان الله كأنه يعني يجلس تقريبا لأن كلامه هذا يعني قد يعني يقضح في إسلامه هذا اعتراف منه بحال شيخ ولكن اقرأ ما بعده سوف يتبين لك أنه يناقض نفسه وبعدين لما بقى انضم لحركة الإخوان المسلمين وقضي عليه بالسجن ثم بالإعدام وهو في فترة السجن كان بيكتب قبل السجن كان بيبكي في ظلال القرآن، ثم كم منه قدرا كبيرا وهو في السجن، فلم يقرأ الشيخ سيد قطب، إنما كان راجل يتكلم بقلبه ويتكلم بقلمه، فخامه قلمه الأدبي في مزالة شرعية. يعني إحنا هو لا يعتذر بعد أن شهد فأن كلامه أسوأ من كلام كتاب الدراما الحقيرة، لم يلتمس له العذر ويحاول أن يركع كلامه السابق. يعني إحنا عندنا في مثلا باب العقيدة ما ينفعش تتلطف بالكلام في حاجة اسمها ضبط لألفاظ العقيدة، لما جيت تتكلم تتكلم كلام منضبط، لو لعبت بالكلام ممكن يدخلك في وال ثاني. وأحوج ما يكون هذه النصيحة أن يوجهها إلى نفسه، حيث أنه لم يراعي هذه الألفاظ في كلامه في المصارعة المعاصية، إن كان يدعي أنه لا يكفر المصارعة المعاصية، فلماذا استخدم هذه الألفاظ التي أخذ ينط ويقصد بها كما عبر هنا يعني الحد تعبيري وينفعش منك أو ما يصلح أن تقصد بالكلمات في مسألة العقيدة، وأن تأتي بكلمات وبتعبيرات لم تثبت عن الكلام تلبس بها على أصوات الناس بسببها في إيهام وفي اضطراب في مثل هذه المسائل الشائكة. فمثلا اتهمه الجماعة اللي هم بيشدوا الحبل على سيد قطب، هم بيشدوا الحبل على سيد قطب بأن سيد قطب يقول بخلق القرآن. أنا أجزم أن هذا ما خطر على بال سيد قطب أبدا، أن يقول بخلق القرآن أبدا. أين ومن لهم فتش عن قلبه، هل يعلم ما في قلبه حتى يجزم بكون لا يعتقد هذه العقيدة، وقد صرح بها في أكثر من موضع ونحن لنا ظاهر الكلام، ليس لنا ما في قلبه، إن كان ما في قلبه يخالف ظاهر كلامه فحسابه على الله، نحن لا نحاسب أساسا، لكن نحن نحكم على ظاهر الكلام الذي يخالف أصول أهل السنة بغض النظر عليه عما يعتقد في قلبه. أنا أخالف في أشياء كثيرة لكن هذا ظلم بين. والذهبي لما تكلم عن الحجاج بن يوسف الثقفي وقال له حسنات مغمورة في بحار ذنوبه، لما جئت على واقعة أنه سمى عبد الله بن عمر بن العاص، قال عبد الله بن عمر أنه سمى عبد الله بن عمر بن العاص، قال لك صفحة الله يحب الإنصاف، احنا بنكرهه صحيح لكن ما اقدرش اقول ان هو اللي سمن عبد الله بن عمرو. فلما قامت الحرب بعد لاحظ ضرب الحرب مسمومة وهو يدور حول البيت، طب ايه اللي خلاهم يقول الكلام ده؟ كلمة زل بها كلمة زل بها قلمه بيتلطف بالقلم بتاعه، فكتب العبارة الآتية، قال أما القرآن فهو من صنع الله، والصنع دي معناها الخلق. الخلق هو يعترف بهذا، يعترف أن معنى ظاهر كلام سيد قطب أنه معناه أنه يقول بخلق القرآن، القرآن قد صنعه الله قد خلقه الله عز وجل، هذا تعبير سيد قطب. كلمة زل بها قلمه بيتنطط بالقلم بتاعه، فكتب العبارة الآتية، قال أما القرآن فهو من صنع الله، وصنع دي معناها الخلق خلاص. قال لك يبقى من صنع الله يبقى يقول إن القرآن مخلوق، تمام أبدا، هو مش عايز يقول كده. وما أدرك إنه ما يريد أن يقول هذا، ما أدرك حوين أن سيد قطب لا يريد أن يقول بهذا، هل هو سأله سؤالا مباشرة وهل هو يعني دخل في قلبه تعلم أنه يريد هذا أو لا يريد؟ ما هذا؟ ما كان هذا صنيع العلماء في التعامل مع المخالفين، وخصوصا إذا عرفوا بالبدعة الظاهرة. أبدا، هو مش عايز يقول كده، هو عايز يقول هو من عند الله خلاص، عايز يقول كده، فخال القلم الأدبي فشطح في مواضع كده حاول أنه يثبت بعض عبارات الصوفية والكلام ده فوقعته في مزادق، حتى أن بعض الناس برضو اتهمه بأنه يرى عقيدة الحلول والاتحاد كمان، لأن له عبارات في سورة الحديد وفي سورة الإخلاص اللي هو الله أحد برضو إيه ممكن أي بني آدم عايز يتلكك له هيتلكك. من الذي قال بأن شيخ قد قال بكلام أهل في الوجود في كتابه في الضلال؟ العلامة محمد ناصر الدين الألباني، كذلك العلامة محمد الشنوحي رحمه الله. هذا حكم الحويني على من يدعي أنه قد تتلبس على يديه، يعني الآن يحكم على من اتهم السيد خضر أو على من يعني قال عن السيد خضر أنه يقول بكلام وحدة الوجود أنه يتلكك له بتعبير الإجابة هذا العام يتلكك الألباني يتلكك لسيد خضر، فابن عثيمين يتلكك لسيد خضر الحد تعبير حوالي. فهذا يعني بارك الله فيكما قد كناه منذ قليل الحويني يدافع عن أهل البدع على حساب أقطاع الأهلين، فيريد أن يعني يجد المخارج والمعازير لشاركه على حساب من؟ على حساب الأكابر. فحتى يعني نستجلب العواطف أو عاطفة المستمع إلى سيد يطعن في العلماء الذين قد يتخذروا المساعدة. فهذا هو حال أخوينه. ولذلك يعني صدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتكلم عن السنون الخداعة وعن ظهور أناس يخونون الأبناء ويشهدون للقائمين بالأمانة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها المؤتمن، ويتكلم فيها الروالدبة السفيه يتكلم في أمر العام الذي لا يحسن الكلام فيه إلا الراسخون في العلم، وحتى لو سلمنا جدلا أن سيد قطب ما فقد بكلامه في القرآن أنه مخلوق، هل هذا يبيح للحويني أن يتهم أن الأفاضل من أمناء هذه الأمة من الأكابر لأنهم قد ظلموا خيرا ظلما بينا لأنهم حكموا على كلامهم أنه يوافق كلام القائلين خلق القرآن؟ لا يوجد سلفي يقول هذا أبدا في عالم العلماء، وإن أخطأ هذا العالم ما دام قد شهد له بالإذن استقامة المنهج. هل يقال في حق العلامة عبيد الجارية وفي حق مثلا مثل الشيخ زين المكتبي وفي حق غيرهم من يعني قال إن سيدا يقول خلق القرآن تبعا لعباراته التي تثبت هذا، هل يقال في حقهم أنهم يتمسكوا للسيد أنهم قد ظلموا سيدا ظلما مبينا؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك لا تعجبوا إذا وجدتم أن الذين يتعصبون للحوادث من المتحمسين ومن غيرهم يطعنون في هؤلاء الأفكار ويسبونهم سبا قبيحا أحيانا تصريحا وأحيانا تلميحا، فهذا هو الذي رباهم عليه الخير. فلذلك كيف يلحق أمثال هؤلاء أهل السنة؟ كيف يلحق أمثال هؤلاء الذين يطعنون أكابر أهل السنة بأنهم أهل السنة؟ كيف هذا؟ إذا وجدتم من يطعن في الإمام أحمد أو في الإمام مالك أو في عبد الله بن المغار أو في محمد بن سلمة أو في محمد بن نصر المروزي أو في الآجر أو في غيرهم من الأكابر من أمناء في الأمم، ويتهم هؤلاء الأكابر بأنهم ظلموا وبأنهم فيهم كذا وكذا وبأنهم أظن اليقظ، هل يقال في حق من يقول هذا الكلام إنهم من أهل السنة أو إنهم من أهل الحديث؟ فعلى أخوي أن يراجع نفسه جماعة رجل جدا نوصل فيهم هم أولى الناس بخطر الإسلام. لا هذا ضال ما يعرف ما يقول. معروف معروف. ما هو الشيخ اليمين على صفوت ولا محمد حسن ولا؟ خلاص محمد حسن انتهى من ساعة 25 يناير. خلاص. ممكن تعرب الآية وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. طيب وإن أداة شرط ساكنة كان فعل ماضي ناسخ يرفع مبتدأه وينصب خبره نعم كذا كان وإن كان ذو عسرة كان عشان كده ذو مش ذا لكن بعضهم قال غير ذلك أنا عارف بعضهم قال غير ذلك قال وإن كان ذو عسرة وبعدين تاني فنظرت إلى ميسرة نعم في محل نصب خبر كان ما أنا قلت أنا مبارك الله فيك شيخ محمد. طب ما أنت اللي بعته ولا إيش بعت كل أنت شيخ عند أخذ قرض من البنك لشراء ميكروباص والبنك يعطيني العربية بالأجل هذا ربا طبعا، لكن الإنسان إذا استطاع أن يشتري فوري فليشتري فوري، إذا البنك بعد فيه طريقة للبيع وهو أن يقول لك والله العربية دي سعرها كذا مقسطة خلاص هذا ليس بريبا، هذا بيع بالقسط، والبيع بالقسط خالف في العلامة الألباني رحمة الله عليه، إنما إذا مشي من البداية بهذا فجمهور أهل العلم اللي هم ابن باز وغيره على الجواز من السلبة بس البنك بيدخل، ما هو ده سبب خراب الزمن، كان الأصل الناس تتعامل مع الصلاة مباشرة، لما الصلاة غلبت في تحصيل أموالها ولم يعد لها قدرة صارت تدخل البنك، والبنك الآن دخوله هلامي لأن هو لا داخل لا نائب عن المشتري ولا نائب عن المبيع، ده هو بيشتري ويدفع السعر له وبعدين يرجع يبيعها فهو مشتري وبائع لك أنت وبضمانات شديدة جدا، فهذا الأمر فيه شبهة، الأولى الإخلاء عنه وشراء السيارة فوري، لكن من لم يستطع فهذا معذور. عالي الثالوث يشبه منهج ومنهج القرضاوي نعم، فخاصة القرضاوي الإخواني، والثالوث ليس من من قال الثالوث ليس من الإخوان؟ الثالوث من الإخوان، الثالوث منهج إخواني، إزاي بقى الثالوث من إخواني على طول، كيف يمكن استفادة من الفوائد الربوية في بناء منزل لهؤلاء الأطفال القصر بعد أن يأخذوا أموالهم من المجلس الحسبي حيث أنهم بلا منزل؟ خلاص ابني منزل، خلاص احنا قلنا ما تحطش هذه الفلوس في مسجد ولا في شراء كتب العلم ولا طلاب العلم أولى، لكن شراء منزل يحتاجون إليه ما في بأس. هذه الأسئلة متعلقة بالدرس. ما هو لابد يستفيدوا منه من أبتلع. لا بكلمة زيادة، هم الآن ليس لهم منزل وهم أطفال، وهم طبعا قلت لك 20,000 اللي صارت 63,000، فهم في الحقيقة مغبونين أصلا. شاب مات مقتولا تحت جدار زراعي، يأتي لأخته في المنام مريضا حزينا كل ليلة، فهل هذا يدل على ذنب فعله؟ لا أبدا، بالعكس، أنت لما ترى الميت في حالة تعبة ربما يكون هذا خيرا له. والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه واحدة قالت له إني رأيتك في المنام عاريا مسلوخا، فهل لو كبر، هل لو كبر، لأن هذا معناه غفران الذنوب، هذا معناه غفران الذنوب. فليس ما ليس هذا إلا إن كان بحثت وجد عليه دين، ففي الحالة تسرى في سر الدين. أخ يقول إن أبو إسحاق الحويني خرج وقال هم يتكلمون عني بأني أكثر المصر على الكبيرة، وهذا والله ما حدثت بها نفسي حتى ولو في الخلوات. فهل هذا حدث فعلا؟ نعم، وهذا قول حق يراد به باطل. هو لم يقل المصر على الكبيرة كافر أبدا، هو قال وجيه بابا نفسه أنا عمر ما قلت أن فعل الكبيرة كافر، وعمر آخر مرة بقى اللي هي من يومين دي قال أنا عمر ما قلت المصر على الكبيرة كافر، برضو هذا باطل. هو لم يقل هذا، هو قال إن من قال إن الربا حرام ولكني سأكله هو الكبر، هو الكبر. فبالتالي ما تيجي تقول أنت قلت فعل الكبيرة ما قلتش، أنت قلت المصر على الكبيرة ما قلتش، هو قال من قال إن الربا حرام ولكني سأكله هذا هو الكافر، لأن هذا استحلال عنده. ومن قال الزنا حرام ولكني سأفعله هذا كافر. وهذا الكلام باطل، وهو قول الخوارج قولا واحدا، ولم يسبقه في العالم الحديث أحد في هذا القول. ومعلوم أن الأمير القوم قال وهو يشرب الخمر في الحرب، قال أعلم أنه حرام ولكني سأشربه، فأرادوا أن يحدوه. فلو كان هذا كفر ما حدوه، ما أرادوا أن يحدوه، بل أرادوا أن يقتلوه، فأرادوا أن يحدوه. فقال حذيفة رضي الله عنه أتحدون أميركم وأنتم في دار الحرب؟ فدل ذلك على أن من قال أن الشيء حرام وسيفعل ليس بالمستحل، وليس هذا من صور الاستحلال أصلا، بل أن من أكثر من هذا، من حلف أنه قال الخمر حرام، طب والله لا شرب الخمر حرام، طب نذر علي أشرب، اعرف أن النذر أشد من الحلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فقد كفر، أبدا، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، فكلامه باطل. وإذا الإخوة كلمنا قلنا هو سهل التوبة عليه، يقول أنا كنت أقول من قال إن الربا حرام ولكني سأكله كافر قد عدت عن هذا القول، ومن قال إن الربا أو الشيء الفلاني حرام ولكني سأفعله ليس بكافر. يبقى إذا انتب من هذه النقطة وبقيت النقاط الأخرى التي عليه، مثل أنه يرى ألا سلطان شرعي في الأرض، أن كل حكام المسلمين كفار، ملك سعودي على أي ملك هو كافر، لابد يقول لا، من حكم بغير ما أنزل الله فهذا كفر أصغر، كفر دون كفر، ليس بالكفر الذي تعرفوه. لابد يرجع عن هذا الأقوال اللي قالها كلها، الطوام اللي موجودة في الألف صفحة اللي عليه، ألف صفحة يا أبو إسحاق الحويني، ألف صفحة لازم يرجع عنها كلها. مفيش هنا، مفيش هزار في الدين، مفيش كبر، مفيش كبر، لابد من العودة. طيب هو قول الخوارج، يبقى قول الخوارج. طيب قول الخوارج القوانين التي هي يعني المصر فيها طيب صح. مش هيغير، يقول لك ده قوانين كفريه فرنسيه هحكم بيه، ودي قوانين غير شرعية وأنا أحكم بيه. مش نظر، ده في نظر الخوارج بالضبط. إذا هو الإجابة الصحيحة من الخوارج، هذا قول الخوارج، هذا قول الخوارج. لا يخرج الحاكم من دائرة الشرعية إلا إذا كفر كفرا بواحا، يبقى الحاكم حاكما شرعيا طالما أنه مسلم، بس مسلم. إذا حكم بغير ما أنزل الله فهذا كفر أصغر، ابن عباس قال كفر أصغر. هو يقول طبعا طبعا ده صدر الكفر من المعتصم والواثق والمأمون وبقوا حكما شرعيا. قال أحمد يا أمير المؤمنين وكان بإمكان إزالته ولم يزل. لا والصحيح الحاكم الشرعي هو الحاكم المسلم، فإن حكم غير ما أنزل الله خالف الشرط، وليس من خالف الشرط خرج عن دائرة الشرعية وإنما صار عصيا فاسقا صار جائرا صار ظالما. نعم لا تسقط الشرعية إلا بقوله أن تروا كفرا بواحا لديكم فيه من الله برهان، يعني كفر لا يختلف فيه. فإذا لو حتى واحد شاف كفر من مبارك ولا من غيره واختلف في هذا الكفر فليس كفرا بواحد، لازم يكون كفر لا يختلف فيه. يكون مثلا المسيح هو الله يسجد للصليب ويكون شروطه مانع كله، فلا نقبل ان حاكم مسلم لا نقبل انه كافر، لا كفر نوع ولا كفر ايه. لو قبلنا كفر النوع سهل كفر العين جدا، ما كفر النوع خلاص شوية شروط شوية موانع جاهل خلاص انت لا نقبل. لا ابن عباس قال كفر اصغر بكفر اصغر على طول، وهم داخلين في الدائرة المفرغة الآن. الرئيس مبارك كان عندهم كافر، الآن بيقولوا عاوزين نحافظ على الهوية الإسلامية اللي كانت في عهده، ده كان هو كان في هوية إسلامية، انتوا كنتوا مكفرينه، هم كانوا مكفرينه، عاوزين المادة التانية ما كانت متلقحة المادة التانية من الدستور، دلوقتي عاوزينها ليه؟ اللي جاي الحاكم الجاي عمرو موسى نعمان جمعة البسطويسي ده اللي هيرشح نفسه، أي واحد هيحكم بما أنزل الله، يبقى هنخش في نفس هنبقى في الدوامة دي على طول، نفضل أبو إسحاق يقول لك كذا وفلان يقول لك كذا. فمشكلة لما يقول الآن خلاص هم مريعين بقى دلوقتي. لسان الحال صفوة حجازي يقول أنا ما عندي مانع يتولى علينا حاكم نصراني وأكون أنا من رعايا. هذا القول لولا اعتذرنا له بالجهل لا اعتبرنا كفر الأصل. لأن تقول بعض الجماعات أننا مثل اتحاد الملاك نتعاون على البر والتقوى، فهل نكون جماعة مع علم أنهم قبضية؟ إذا كان لهم أمير وعندهم سمع وطاعة وجندية وقاموا على مبادئ أنهم لا يلتزمون بالبيعة للإمام الموجود، في الحالة دي هذه جماعة خارجة ومن الجماعات الضالة التي لا يجوز وجودها أصلا. إن أعلنوا البيعة للإمام الموجود ونظموا أنفسهم بحيث هذا تعاون على البر والتقوى دون إلزام ولا سرية ولا جندية فلا بأس. من هو اللي قال؟ طيب ماشي. العلماء قالوا ان الخروج يكون بالقول، المظاهرات فيها قول او فعل. الذي قال لابد من السلاح هذا قول باطل، لان الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدد ولم يخرج بالسلاح، وهذا خروج اول خروج في الاسلام، فهذا مخالف لمنهج اهل الاسلام على طول. هل السارق تقطع يده حتى لو كان موظفا مثل الوزراء والرئيس؟ لا، السارق اللي هو اسم مختلس، المختلس لا تقطع يده، المختلس لا تقطع يده، والمنتهب لا تقطع يده، والمختطف لا تقطع يده، والنباش لا تقطع يده. المختلس هو اللي امين على مال كالصراف امين، مثلا لو انت عندك في المعهد عندك وعندك واحد انت موكله بانه يجمع الاموال من المتعاقدين عندك بالمعهد فهو امين على هذا المال، سرق منهم هذا لا تقطع يده، لأنه لابد من حرز يكسره ويدخل يقطع يفك الحرز ويدخل، فما فيش هنا شروط ثمانية للسارق ليس مرتبطة على هذا، فالمختلس لا تقطع يده لكن يعاقب بما يراه الإمام، يعاقب بما يراه لكن لا تقطع يده. ندوة موسعة من أهل السنة إن شاء الله عسى الله. ماذا يمكن أن نطلب من الأزهر لإصلاح في هذه الظروف؟ نطلب من الأزهر أول حاجة أن يلزم منهج سلف هذه الأمة، منهج الحقيقة في المذهب الأشعرية وأشياء كثيرة جدا. الأزهر كتب ابن القيم وابن تيمية، درست كتب ابن القيم وابن تيمية؟ نعم، بس الأزهر لا يدرسها، الأزهر بيدرس كتب ابن عربي، وخصوصا الشيخ الأزهر الآن أحمد الطيب هذا واخد دكتوراه في ابن عربي، دكتوراه في ابن عربي. ابن عربي يرى ان مفيش كافر في الدنيا، ولا فرعون كافر ولا النصارى ولا اليهود ولا الوثنيين ولا عباد القرود ولا عباد التماثيل ولا عباد اي حاجه كفره. واذا قال عقد الخلائق في الاله عقائدا وانا اعتقدت جميع ما اعتقده، فلا فرق عنده بين عابد اللات وعابد العزى وعابد الصليب وعابد الوثن وعابد الله جل وعلا، ما عنده. وهو زعلان من فرعون انه قال ما علمت لكم من اله غيري، قال له لست وحدك الاله، يعني قل انا اله مع الاله الاخر الاخر، لكن ليه تقول انا معرفه هذا يا نميل. ما فيش إدانة. ولذا هو يبطل الجهاد والصلاة والصيام ويقول العبد رب والرب عبده. عجبت كيف يكلف الرب، يقول أنا أصلي لمين؟ أنا ربنا، إذا أنا أصلي لغيري ليه؟ ما أنا أصلي لنفسي. فطبعا هذه العقيدة ابن عربي اللي أخذ فيه الدكتوراه الأزهر يعتبر ابن عربي الكبريت الأحمر، يعني يعتبره أعلم علماء الدنيا، ويسب ابن تيمية أنه أخطأ فيه. العمل الحر غير مكلف من حكومة البنوك حرام، نعم. فهل لو عمل محارة وأرادوا منه إصلاحات ترميم في بنك يروح؟ لا لا لا لا أبدا. المحارة عمل مباح، مش في البنك، مش في البنك. أنت لا تساهم في إقامة هذا البنك بأي حال من الأحوال نهائي خالص، فلا تزعب لأي عمل فيه إلا إذا الدولة كلفتك به، فهذا أمر آخر، لأن دي مؤسسات والدولة تتعرض لمشاكل كبيرة مع دول العالم، فهذا أمر اضطراري. أما حر وجاله مثلا مبيض محارة وجات له شغلة كويسة في البنك، ما يروحش أبدا. أحسن له بقول لك حاجات تانية كتير جدا. طيب نصلي ونكمل إن شاء الله.